السلام عليكم ورحمة الله. أيها الكرام، مبارك عليكم شهر رمضان، نسأل الله أن يعيننا وإياكم فيه على طاعة متقبلة. نود أن نعلن عن الموسم الثاني لمسابقة تبيانا لكل شيء، والتي كنا قد عقدنا الموسم الأول منها في رمضان الماضي. هدف المسابقة زيادة قدرتنا على ربط حياتنا اليومية بالقرآن واستخراج كنوزه ومعانيه، بحيث نطرح معنى معينا ثم نطلب منكم الآية التي فيها هذا المعنى، أو موقفا معينا ونطلب منكم الآية التي ترشدنا إلى التصرف المناسب في هذا الموقف أو الرد على سؤال معين. طريقة عمل المسابقة ستكون بثا مباشرا إن شاء الله هذه المرة على صفحة الفيسبوك واليوتيوب في الوقت ذاته. الأخ أو الأخت الذي يأتي بالجواب أولا يسجل اسمه، ثم في ختام المسابقة نجمع النقاط ونرسل جوائز تكريمية للفائزين. كنا في رمضان الماضي قد طلبنا من الإخوة أن يتركوا انطباعاتهم عن المسابقة وتأثيرها عليهم وعلى علاقتهم بالقرآن، وجاءتنا ردود جميلة سوف نضعها لكم بعد هذا التسجيل بإذن الله تعالى. موعد المسابقة سيكون 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة وكذلك بتوقيت الأردن، يوما بعد يوم، يعني كل يومين، يوم أو يوم لا، بدءا من اليوم 2 رمضان بإذن الله تعالى. فنطلب منكم أن تساعدونا في النشر عن المسابقة وإخبار أحبابكم عنها، ونلقاكم اليوم بإذن الله 6:00. والسلام عليكم ورحمة الله.